عليه صلى على النبي. صلى على النبي. الله الله يا قرآن. إنك يا عليك. نعم. قل يا رب السماء والأرض على حادة النادي. صلى على حادة النبي دي تاني معلش عشان خاطري تاني وصلى على النبي تاني انا سمية you. Thank you. إلا والإسراء يوم أن أقلت القليل إبراهيم من النار وجعلته من العثمار ويمن عنك يوسف من الفكر وصرفت عنه كيد النساء لما نصرت محمد انصر أمة محمد على الأعداء. وصدق الحق تبارك وتعالى إذ يقول إلا تنصروه فقد نصره الله. وهكذا يقول إخوة الإيمان والإسلام كنتم معنا وكنا معكم وكنا جميعا في أحد هذه الولاية العاصمة المباركة التي أتلها علينا ذلك العالم القرآني والعالم الإذاعي الكبير الجمهورية الإسلامية العربية والعالم الإسلامي صاحب الصوت الشديد وصاحب الأصوات المالية الحصل على درجة الاستمرار الفقرية في كل ذات الثاني تدريس سنة بلادنا والمتوح الأساس درجة درجة درجة المحافظة الشرقية فضيلة أيضا الأمر الرضا ولا يريد من يقرأ يقرأ مروري عزيز لديه